الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام، الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام، الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام، الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام، والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبسيط تبيان مذهب أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، وإن آخر ما ذكرناه في درسنا السابق حفظكم الله هو مذهب أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان. وذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله، ذكرنا إجماع وإطباق السلف الصالح رحمهم الله على القول بزيادة الإيمان وبنقصانه، وأنه ما خالف في ذلك إلا من شذ عن سبيل الهدى، إلا من شذ عن سبيل الهدى. ونقلنا لكم مذهب السلف الصالح في مسألة الزيادة والنقصان. ثم بعد ذلك أنهينا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخصوصا فيما نقله عن مالك بن دينار، وذلك في قوله الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة. إذن شبه الإيمان بالغرسة الصغيرة أو ما شابه ذلك، فإذا صاحبها تعاهدها وسقاها ورعاها فإنها حتما ستكبر، إذن ستزيد. طيب هذا التشبيه بالنسبة للغرسة، طيب بالنسبة لما في قلب الإنسان من إيمان ومعتقد وكذلك من أعمال، إذن على صاحب هذه الغرسة أن يرعاها وينميها بماذا؟ بالعلوم النافعة وكذلك بالأعمال الصالحة، والابتعاد عما يشيب هذا المعتقد. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما نقل ذلك عن مالك كما في كتابه الإيمان أوضح توضيحا في غاية الدقة. طبعا كالعادة يا إخوة بارك الله فيكم، سنبدأ بداية بأحرف العلماء الأفاضل، والآن أنا أتكلم مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نبدأ بأحرفهم ثم بعد ذلك نبسطها ونحاول أن تصل الصورة للجميع، لأنني أعود وأكرر بما أننا نتكلم على البثوث العامة والمستمعين ليسوا على مستوى واحد من الفهم والإدراك، إذن لابد من تبسيط المعاني والمصطلحات حتى لا تكون هنالك خيانة علمية مما يؤدي إلى لغط وتخبط عند المتلقين. ولذلك في درسنا السابق نبهنا إلى هذه القضية بأن هنالك كثير من طلبة العلم هداهم الله وإيانا وإياكم إخوتي في الله يستخدمون في شروحاتهم لحقائق مثلا حقائق الإيمان أو الكفر أو التكفير أو ما شابه ذلك، يستخدمون اللغة الجامدة. لذلك وللأسف يعني خلال بثوث على العامة، لذلك سيؤدي ذلك بارك الله فيكم إلى خلط وخبط عند المتلقي. إذن نعود إخوتي في الله إلى درسنا ونقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل ما جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أوضح ذلك وبينه بيانا في غاية الدقة. فابن تيمية رحمه الله كما جاء في كتابه الإيمان في الصفحات المتراوحة ما بين 193 حتى الصفحة 198، ركز معي أخي بالله، والله سأتكلم بكلام في غاية الدقة وفي غاية الأهمية. أخي في الله، العلم يأتي بالتعلم والحلم بالتحلم، لن تستطيع التعلم إلا بالصبر، فاصبر حتى ومثلا حتى وإن مثلا ذكرنا لك أمر فيه بعض الصعوبة، اصبر ستتعلم بإذن الله تعالى، والله الذي لا إله غيره، إن العلم يأتي بالتعلم والحلم بالتحلم، فاصبر هداني الله وإياك. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الآن ركز معي وأنا عم بتكلم باللهجة البسيطة حتى تفهمني، ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان بالصفحات ما بين 193 حتى 198. طيب أنا ليش ذكرت لك الآن الصفحات؟ لأنه من 193 لل 198 إذا أنا الآن ذكرتها وتوسعت فيها راح نطول بكلامنا. لذلك بتمنى منكم، طبعا هون الكلام موجه لطلبة العلم، بتمنى منكم مراجعة هذه الصفحات التي الآن أنا سأسعى إلى تبسيطها و يعني اختصارها واختيار الزبدة النافعة منها. طيب ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الصفحات؟ عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد مثلا آثار عن السلف الصالح وذكر هذا الأثر الذي تكلمت عنه، ألا وهو أثر مالك بن دينار، بل وذكر آثار كثيرة جدا، هنا يبدأ الآن بتبيان وتبسيط مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. لذلك سيبين الآن رحمه الله القول بزيادة الإيمان وبنقصانه، ولكن من عدة وجوه. فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفحات التي ذكرتها وأكررها، في الصفحات من 193 لل 198 ذكر أكثر من 10 وجوه. طيب كرر يا أخوة، أنا ما راح أنقل لك الوجوه العشرة حتى ما أطول عليك، لكن راح أحاول أجيب لك الزبدة النافعة من هذه الأوجه اللي ذكرها، التي تدل على طرائق منهج السلف رحمهم الله في قولهم الإيمان يزداد وينقص. فقال إن ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول هو وجه الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. يعني الآن أنت كمسلم مأمور بكثير من الأوامر ومنهي عن كثير من المنهيات، إذن بالنظر إلى الإجمال والتفصيل فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله وبرسوله، ووجب على كل أمة التزام ما أمروا بها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، طبعا ما أمروا به عن طريق النبي، هذا الإيمان يكون مجملا. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره. فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لم يلزم غيره. طيب إيش معنى هذا الكلام يا أخوة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أي بمعنى أنه أصلا ليس كل الناس سواء في هذه المسألة، أي في تنفيذ الأوامر وفي ترك المنهيات، ليسوا جميعا. طيب لماذا؟ طرح مثال واقعي، فقال لك إنه في ناس تعرف أمور أكثر من غيرها. لماذا؟ لوصول الخبر إليها، فحتما الذي وصله الخبر سينفذ أكثر من الذي لم يصله الخبر. طيب هذا اللي نفذ زاد عنده الإيمان. وبعد قليل ستتضح الصورة أكثر فأكثر. لماذا؟ لأني وعدتكم بأنه نفسر المصطلحات المتعلقة بالزيادة والنقصان، فركز معي هداني الله وإياك. إذن هذا الوجه الأول. طبعا استدل ابن تيمية رحمه الله بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إيش يعني؟ فقال أي في التشريع، أي هذا اليوم اللي هو الحجة، هذا اليوم اكتمل فيه التشريع بالأمر وبالنهي. ثم قال لا أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، وأنه فعل ذلك. يعني مش كل إنسان يجب عليه ما يجب على كل الأمة، فهنالك واجبات وأوامر أوجبها الله سبحانه وتعالى على فئة. يعني مثلا كمثال بسيط، الجهاد مثلا. الجهاد أوليس أمر وواجب على كل مسلم؟ نعم، لكن هل هو واجب على الكل؟ أوليس هنالك من ينفذه وهنالك من لا ينفذه؟ نعم. من هم الذين لا ينفذونه؟ المستثنين، الأعرج والأعمى والذي به بأس أو مرض، وكذلك المرأة، وكذلك الطفل الصغير، وما شابه ذلك. إذن هذه التكاليف بهذه الطريقة الناس فيها غير متساوين أصلا. إذن الذي ينفذ هذا في عنده صار إيش؟ صار عنده زيادة. طيب واللي وصلوا الخبر وما نفذ بعض هذه الأوامر والنواهي، هذا عنده نقصان، وهذا راح نوضحه بإذن الله تعالى. طيب إيش قال بعدين؟ قال الوجه الثاني، إذا الوجه الأول إيش كان؟ الإجمال والتفصيل. الوجه الثاني، طبعا الوجه الأول الإجمال والتفصيل في ماذا؟ فيما أمرنا به. الوجه الثاني إيش يقول؟ يقول الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، يعني من المتلقي، فيما فعل هذا المتلقي، فيما فعل أو فيما قال، لأن الإيمان قول وعمل. طيب، فإيش قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال: فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به ولم يعمل بذلك كله. وهذا إيش؟ قال: وهذا المقصر في العمل. إذن هو مقر بالعمل، مقر به، ومقر بالأمر، ومقر بالنهي، ومقر بهذه المسائل، ولكن إيش؟ قصر في التطبيق. ولكن إيش قال؟ قال: وذلك إن اعترف بذنبه وكان خائفا من عقوبة ربه على تركه للعمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفته. إذن في ناس الآن عندي إجمال وتفصيل في ماذا؟ فيما وقع منهم، يعني من العبيد. هنالك من يطلب علم التفصيل ويعمل بما طلب، فهذا إيمانه أكمل من الآخر، إيمانه أكمل من الآخر. إذن الآن ذكر وجهين. الوجه الثالث اللي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو وجه بهذه الطريقة. ركز معي، لأنه هذا الوجه بده شرح شوي. إيش قال؟ قال: إن العلم والتصديق نفسه، العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، مثلا الآن يطرح مثال ليوضح المقال، فقال: مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيها، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، فبعضهم يكون سماعه أشد من الآخر، وكذلك مثلا شم الرائحة أو ما شابه ذلك. لذلك إيش يقول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول: فكذلك إذن بعد ما طرح الأمثلة قال: فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه، ويتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. لأنه لماذا؟ لأنه إيش قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال: إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. العلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، أليس كذلك؟ يعني مختصر كلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الوجه أن الناس متفاوتين في قضية العلم والتصديق، ومرد هذا كما بين شيخ الإسلام، مرد هذا إلى معرفة القلب. فهنالك إنسان يفهم أكثر من إنسان، بمعنى يعني مثلا أعطيك مثال، وهو طرح ابن تيمية مثال مثلا كمعرفة أسماء الله أو معرفة الرب سبحانه جل في علاه. هنالك من يعرف بأن الله مثلا، أن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. كل الناس في هذه المعرفة متساوين، طبعا أتكلم عن المسلمين، كل الناس في هذه المعرفة متساوين، يعني كل الناس بيعرفوا أن الله كريم، أن الله هو الرازق، لكن العمل بهذه المعرفة متفاوت بين الناس. فبتلاقي بعض الأحيان إنسان ما بيشيل هم أبدا قضية الرزق، أبدا ما بيشيل همها. ليش؟ لأنه عنده كمال في معرفة معاني هذه الأشياء، يعني في معرفة معنى أن الله كريم وأن الرزق منه وحده فقط. بينما في أناس رغم اتخاذها لأسباب الرزق، لكن دائما بتلاقي أنه فهمهم لهذه القضية ومعرفتهم لهذه القضية أقل من السابقين. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام عندما قال إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض. أيضا ذكر وجه آخر من هذه الوجوه، أنه قال: إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به صاحبه. وطرحنا مثال التفريق بين من عرف أن الله كريم وأنه رزاق، وآخر عرف ذلك لكن هذا عمل به وفهمه حق الفهم، ولكن هذا يعني سبحان الله ما فهمه حق الفهم. إذن الناس متفاوتين، وبالتالي من عمل به هذا عنده زيادة في الإيمان أكثر من ذلك الذي لم يعمل. طيب أعود وأقول، شيخ الإسلام ذكر وجوه كثيرة، لكن أكتفي بهذه الوجوه حتى لا أطيل عليك، وأتمنى من الإخوة طلبة العلم مراجعة كتاب الإيمان لابن تيمية بالصفحة 193 وحتى 198. طيب الآن الناظر إلى هذه التفصيلات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيتبين له عندما ينظر إلى الأوجه التي يزيد بها الإيمان وينقص بها، سيتبين له بأن السلف جميعا السلف الذين ذكرناهم في درسنا السابق رحمكم الله، يعني مثلا الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، الليث بن سعد، إسحاق بن راهوي، أبو عبيد القاسم بن سلام، داود بن علي، الطبري، وكل هؤلاء الأفذاذ الأعلام، كل هؤلاء يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هؤلاء الأفذاذ جزموا بهذه المسألة وبهذا الاعتقاد. طيب في أول درس يا أخوة ذكرناه، إيش قلنا؟ قلنا لماذا نحن نلتزم ما استقر عليه مذهب السلف؟ لماذا؟ قلنا في أول درس لأن هؤلاء ماذا؟ أقرب إلى التنزيل، وبالتالي هم أقرب إلى فهم المراد، وأقرب إلى اللغة، وبالتالي هم أقرب إلى فهم البيان، لأنه الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل إلا بماذا؟ إلا بلسان قومه. طيب ما لماذا يا رب أرسلت الأنبياء بلسان الأقوام؟ أخبرنا الله وقال ليبين لهم. طيب ما السلف رحمهم الله، السلف هم أقرب إلى التنزيل وهم أقرب إلى اللغة وإلى فهم اللغة، فلذلك قلنا لابد من التمسك بما استقر عليه مذهب السلف. إذن الآن ركز معي، استقر مذهبهم على ماذا؟ على الزيادة والنقصان. طيب هل نحن عبيد رجال؟ حاشا وكلا، إنما هؤلاء الرجال الفحول ما قالوا حرفا وما نطقوا حرفا إلا بأدلة من قال الله وقال الرسول، لذلك استدلوا بالزيادة من القرآن ومن السنة أيضا، واستدلوا بالنقصان من القرآن ومن السنة أيضا. أما الزيادة فقد نطق بها القرآن الكريم في أكثر من موضع وفي آيات كثيرة. يعني مثلا عندك الإمام البخاري رحمه الله في بداية كتابه أو في مستهل كتابه اللي هو كتاب الإيمان، وأعني كتاب الإيمان في الصحيح، أعني كتاب الإيمان في الصحيح، إذن في مستهل كتابه في الصحيح ماذا عنون؟ عنون بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذن هذا دليل واضح وصريح بأن القرآن نطق بالزيادة. وأيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لماذا يا رب؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ما النتيجة؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول الله سبحانه وتعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن نلاحظ إخوتي في الله بأن الشيخ البخاري رحمه الله استدل في مستهل كتاب الإيمان كما في الصحيح بهذه الآيات. إذن هذه الأدلة دلت على أنه أصلا عندما نقول الإيمان يزيد وينقص، وهنا الله المستعان، يعني أنا والله أستغرب من الجهمية ومن أعداء الله المرجع الذين وأيضا الغلاة الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، يعني أستغرب، يعني الله سبحانه وتعالى نطق بالزيادة والنقصان وتجي أنت تقول ما في زيادة ونقصان بالإيمان وأنه جزء لا يتجزأ ولا يتبعض، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن على كل حال إخوتي في الله، إذن القرآن دل اصلا على هذه الالفاظ اللي هي لفظ الزياده والنقصان. الان تكلمنا عن لفظ الزياده، اذا هنالك كثير من الايات، والله انا ما ذكرت الا بعضها، هنالك كثير من الايات التي تصرح بالزياده. هذه الآيات إنما هي أدلة السلف رحمهم الله جميعا، ممن ذكرنا ومن فحول عدول غيرهم كثير ممن ذكرنا وممن لم نذكر، استدلوا بهذه الآيات على أن الإيمان يزيد بصريح اللفظ في القرآن. وأيضا هذه الآيات وهذه الألفاظ تدل عن طريق الالتزام على أنه ينقص. يعني مثلا طالما أن عندي ألفاظ جاءت بالزيادة، طيب ما هي نفس الأدلة، يعني نفس الآيات اللي استدلينا فيها عن بالنسبة لزيادة الإيمان، ما نفس الآيات لو جينا من باب اللازم وبطريق الالتزام، عن طريق الالتزام يعني دلالة الالتزام، معنى ذلك أنه هي هذه الآيات نفسها هي دليل على النقصان، لأنه طالما في زيادة إذن هنالك نقصان. لماذا؟ لأن الشيء الذي تعتريه الزيادة لا بد أيضا أن يعتريه النقص، لا بد، وإلا ما الفائدة من لفظ الزيادة أصلا؟ إذا كان الشيء الذي يعتريه زيادة، وقلنا بلفظ الزيادة، إذا لماذا نلفظ كلمة الزيادة طالما أنه لا نقص في ذلك؟ إذا هذا من باب الالتزام، وبتمنى أن تكون الصورة واضحة. هذا من كتاب الله، وأيضا من السنة هنالك أدلة كثيرة جدا جدا استدل بها السلف الصالح رحمهم الله، كحديث مثلا حديث أبو سعيد الخدري، وهذا الحديث متفق عليه، وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر النساء بالتصدق، وقال بعد ما أمرهم بالتصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم هن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فقالت النساء: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: ذلك من نقصان دينها. إذن هذا اللفظ ورد في القرآن وكذلك في السنة، لكن أنا أحاول الاختصار حتى لا أطيل عليك، لأن أقوال السلف في هذه المسألة كثيرة جدا جدا، لكن اختصاراتي أتعمد ألا تكون من لساني أنا حتى لا يقال هذا قولك، لذلك اختصرت لك ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والآن سأتعمد، وهذه سجلوها علي كل الأطراف، سواء من غلا في دين الله واتهمنا بالإرجاء، أو من أرجى في دين الله واتهمنا بالغلو، وخصوصا أنتم يا الحدادية، هذه سجلوها. الآن سأنقل لكم كلام الإمام النووي رحمه الله في بيان هذا الحديث، واخترت الإمام النووي عن قصد وعن عمد حتى أثبت للجهلة الحدادية وأشياعهم بأنه رحمه الله كان على منهج السلف الصالح، وأنه رحمه الله له طرائق السلف الصالح في الاستدلال وفي كل شيء، إلا أنه عفى الله عنه أخطأ وزل في مسألة من المسائل، واللي بدي يسجل يسجل. فأنقل لكم ما جاء عن النووي رحمه الله، لأنه النووي هو اللي فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور عند الجميع، وهذا متعلق بالزيادة والنقصان، بل هو الدليل الأقوى للسلف جميعا، فما أعرف أحدا من السلف إلا واستدل بهذا الحديث، كسفيان بن عيينة والثوري والأوزاعي وحماد والبخاري ومسلم ووكيع والزهري، كل هؤلاء الفحول استدلوا بهذا الحديث فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا بلفظ مسلم رحمه الله. طيب ماذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، شاء من شاء وأبى من أبى؟ يقول رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفس الشيء ويراد نفي الكمال. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه على صحيح مسلم. ثم يأتي أخرق أحمق أنوك ليطعن بالإمام النووي رحمه الله وعفى الله عنه وغفر له. لذلك عليك أن تفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده والناس أجمعين. هنا أيضا في هذا الحديث المراد إنما هو نفي الكمال، والأدلة أكثر بكثير من أن أحصيها، لكن أشهر ما استدل به السلف من الأحاديث هو ما ذكرته بالإضافة إلى حديث شعب الإيمان. هذا الحديث المتفق عليه وعلى صحته: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. ولقد نقلت لكم أجمل بيان في درسنا السابق، أجمل بيان لهذا الحديث، والذي كان عن طريق ابن الصلاح رحمه الله. والإخوة اللي ما كانوا حاضرين الدرس بتمنى يراجعوه، موجود بقناتنا على اليوتيوب، وهو الدرس الرابع والله أعلم. هذا من أشهر الأدلة، لأن في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان له أعلى وأدنى. طيب أعلى وأدنى زيادة ونقصان. لذلك الإمام البخاري رحمه الله في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، والله هذا العنوان فقط، مجرد قراءة العنوان يكفي، فقط يكفي. طالما أن الناس متفاضلين، إذن عندي واحد في عنده زيادة وفي عندي واحد عنده نقصان، لأنه متفاضلين. إيش يقول الإمام البخاري رحمه الله؟ طبعا يذكر لنا حديث من؟ حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها. وقد لاحظ الآن، اسودوا، أعتذر يا أخوان. إذن كنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فيخرجون منها وقد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، إلى آخر كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. ذكر من ذكر هذا الاستدلال؟ البخاري رحمه الله. لذلك ماذا قال؟ هذا في أي باب؟ في باب التفاضل. طيب في باب أيضا زيادة الإيمان ونقصانه، ماذا ذكر البخاري رحمه الله؟ ذكر قول الله تعالى: وزدناهم هدى، وقول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ثم بعد أن قال ذلك رحمه الله ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقلبه أو وكان في قلبه وزن شعيرة، إلى آخر الحديث. أنا هنا لست بصدد يا أخوة، افهموا، أنا لست بصدد أن أنقل الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما فقط أردت أن أبين لك طريقة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله في استدلالهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالفاضل. طيب الآن ركز معي رعاك الله. لما ذكرنا موضوع الزيادة والنقصان، بينا سواء في هذا الدرس أو في درس سابق، بينا بأن المراد بالزيادة والنقصان والاستدلال بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، بأن انتزاع الإيمان قد يكون لماذا؟ لمطلقه، يعني لمطلق الإيمان، أو قد يكون للإيمان المطلق، أو بلفظ آخر، لفظ الآخر، أن تستطيع أن تقول: ليس انتزاعا، يعني انتزاع الإيمان في هذه الأحاديث ليس انتزاعا لأصل الإيمان، إنما هو انتزاع للكمال. طيب يا أخي الآن المتلقي، ماذا عن هذه المصطلحات؟ وأنا أعلم بأنه قد تكون صعبة بعض الشيء، لذلك أكرر المرة العاشرة، من الخيانة العلمية أن نقول ألفاظ للناس تكون صعبة، والله من باب حتى يقال: والله ما شاء الله هذا الشيخ ألفاظه جزلة، ما شاء الله. ما يا حبيبي، أنت عم تضل الناس، أو إنك بدك تتكلم بهاي اللهجة أو بهاي اللغة، روح تكلم فيها بين طلابك، لأنه لما نتكلم مع الطلاب يا أخي الطالب عم يفهمك، لكن تطلع ببث عام وتتكلم أنت عم تضل الناس. طيب ماذا عن هذه الألفاظ إخوتي في الله؟ من خلال بياننا لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، لابد بداية أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا جدا، سيتضح فيها المقال، ألا وهي مسألة مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مراتب الإيمان. ركزوا معي يا أخوة بارك الله فيكم، لأن الحديث عن مراتب الإيمان هو تفسير لهذه المصطلحات التي سأتكلم عنها. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان، المرتبة الأولى فيه هي أصل الإيمان، أصل الإيمان. طيب، هذا المصطلح الآن سأوضحه بارك الله فيك، لكن بداية أنا أستطيع أن أقول أن المرتبة الأولى أستطيع أن أطلق عليها مثلا اسم أو مصطلح أصل الإيمان، وأستطيع أيضا أن أسميها بالإيمان المجمل. لذلك لما شرحت لك منذ قليل الزيادة والنقصان عن قصد، اخترت الصفحات من 193 لل 198 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان. طيب ليش أنا عملت هيك؟ ليش اخترت عن قصد شرح ابن تيمية؟ لأنه ذكر عدة وجوه، فذكر من هذه الوجوه إيش؟ الـ الـ الـ الـ الـ الإجمال والتفصيل، مش هيك؟ وشرحت لك إياها بلغة بسيطة. الآن ركز معي بارك الله فيك. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان إيش هي؟ أصل الإيمان، أو أستطيع أن أقول الإيمان المجمل، أو أستطيع أن أقول مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. لذلك من شوي كنت أقول لك إنه هذا الحديث لا يعني انتزاع مطلق الإيمان. طيب إيش يعني مطلق الإيمان؟ هو أصل الإيمان اللي هو ماذا؟ اللي هو الإيمان المجمل. طيب إيش هو؟ هو الإسلام. هذه المرتبة التي نتكلم عنها من الإيمان، هذه غير قابلة للنقصان، هذه غير قابلة للنقصان. ركز الآن. إذن المرتبة الأولى اللي هي بمعنى الإسلام. لذلك قبل ما أشرح الزيادة والنقصان، لو تذكرون درسنا القبل السابق كان عن إيش؟ كان عن الصلة ما بين الإيمان والإسلام، وقلنا بأن الصلة الرئيسية بيناتهم أنهم إذا افترقا في المبنى اتحدا في المعنى. إذن الآن ما هي أصل الإيمان؟ هذه هي المرتبة الأولى، أو ما هو الإيمان المجمل، أو ما هو مطلق الإيمان؟ هو الإسلام. هذه المرتبة من الإيمان هذه لا تقبل النقصان. لماذا؟ لأنها أصلا هي حد ثبوت العقد، يعني حد الإسلام. فحتى أنا أثبت لك عقدك إنك مسلم، إذا نقصت هذه ما فيني أصلا أثبت لك عقد الإسلام. هذه المرتبة هي مرتبة حد الإسلام. هذه المرتبة هي الفاصل ما بين الإيمان والكفر. لذلك هذا النوع واجب على كل من دخل بعقد الإسلام، أو على تستطيع أن تقول مثلا كل من دخل في دائرة الإسلام، كل من دخل في دائرة الإسلام، هذه واجب، واجبي. هذه وسأقول لفظة الآن، وسأقول لفظة قلت في درس سابق بأنها لفظة بدعية، وسأوضح متى تكون بدعية ومتى تكون سنية، ألا وهي لفظ شرط الصحة. شرط الصحة، والله بإذن الله تعالى سأفند هذه المسألة تفنيدا طيبا إن شاء الله، لأنه في ناس مثل المعتزلة مثلا بتقول لك العمل شرط صحة، والمرجئة بيقولوا لك العمل شرط كمال. فبيتكلموا عن شو؟ بيتكلموا عن العمل، وبيستخدموا هذه اللفظة اللي هي شرط الصحة، بيستخدموها بإيش؟ بالعمل. لا لا لا لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح، وسأوضحه بإذن الله تعالى في دروسنا اللاحقة. لكن الآن ركز معي. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان، هذه المرتبة أصلا هي شرط في صحة العقد، في صحة الإيمان. بهذه يعني كيف بدي أعبر لك باللغة العامية؟ باللغة العامية أستطيع أن أقول مثلا أن بهذه تثبت الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. طيب لماذا؟ لأن اسم الإيمان وحكم الإيمان يشمل كل من دخل في هذا المسمى أو في هذا الإيمان، حتى وإن لم يستكمله. ركز معي. إذن قلنا هذه الحد. إذن معنى ذلك الحد ينبغي أن يكون الأدنى، الحد هو أدنى شيء. بأي مسألة الآن، بالمسائل، حتى بالمسائل الدنيوية، ألا نقول مثلا أدنى حد مثلا طلاب مثلا المدارس وما شابه ذلك، فبيقولوا لهم أدنى حد للنجاح أو للرسوب، يعني أدنى حد للنجاح مثلا خلينا نقول مثلا 48%. طيب هل هذا الحد قابل لزيادة أو نقصان؟ عفوا، هل هذا الحد قابل للنقصان؟ لا. لذلك أيضا المرتبة الأولى من الإيمان غير قابلة للنقصان، لأنها أصلا هي الحد الأدنى، لأنها أصلا هي ما يصح به الإسلام. لذلك مرتكب الكبيرة يدخل في هذا المعنى، يعني يدخل في المرتبة الأولى عند أهل السنة والجماعة، لكن عند المعتزلة والخوارج ما بيدخل. مرتكب الكبيرة عند المعتزلة والخوارج ما بيدخل. طيب ليش ما دخلوا؟ لأنه قلنا منذ قليل خللهم في مفهوم الزيادة والنقصان، ما عم يفهموا موضوع الزيادة والنقصان، لا الخوارج والمعتزلة ولا حتى المرجئة. لذلك المرجئة أثبتوا الإيمان لمن لم يأتي بهذا الحد أصلا، الحد اللي ذكرناه اللي هو الحد الأدنى. هدول مين؟ هدول المرجئة. الخوارج كفروا فاعل الكبيرة. ما طيب هذا نازل فيه يعني فاعل الكبيرة ينزل بالمرتبة الأولى اللي هي أصل الإيمان. طيب لماذا؟ قلنا لأنه تجاوز الحد المطلوب، تجاوز. إذن داخل فاعل الكبيرة داخل في هذا المعنى، لكن ما الذي ننفيه عن فاعل الكبيرة؟ كما بينا منذ قليل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيش ننفي؟ ننفي اسم الإيمان؟ لا ما ننفي اسم الإيمان، إنما ننفي عنه حقيقته وكماله الواجب. ننفي عنه حقيقته وكماله الواجب. إذن لا يسلب المرتبة الأولى اللي هي مطلق الإيمان أو أصل الإيمان، لا يسلب هذه المرتبة، لا يسلب الأصل، وفي نفس الوقت لا يعطى الكمال، أي بمعنى لا يعطى لفظ المطلق. إذن لا يسلب منه لفظ مطلق الشيء، لا يسلب منه، وفي نفس الوقت لا يعطى لفظ الشيء المطلق. الكلام بسيط مش هيك يا أخوة؟ طيب قلنا بأنه هذا له حد، إذن هذا كيف بيتحقق؟ يعني قد يقول قائل لكن يا شيخ ما فهمنا إيش هو الحد، يعني أنت قلت له حد وهو ثبوت العقد وتعريفه أو نستطيع أن نعبر عنه بأنه هو الإسلام، لكن ما قلت إيش ضابط هذا الحد. نقول لك رعاك الله بأن الإيمان يتحقق بالتصديق والإنقياد المجمل. لذلك أعود وأكرر، أنا تقصدت وذكرت شرح ابن تيمية رحمه الله لأنه تكلم عن الإجمال والتفصيل. إذن الإيمان يتحقق بالتصديق والإنقياد المجمل، وذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي استحقاقه للعبودية وحده دون سواه، في اتباع أوامره ونواهيه، وفي اتباع حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إذن ضابط الأصل يا أخوة وما يدخل فيه هو كل قول وعمل سمى الله سبحانه وتعالى فاعله أو قائله سماه كافرا، فهو من أصل الإيمان إلا ما دل عليه الدليل على أنه من الواجب. إذن كل ما أثبته الله وحبيبه ومصطفاه بأن قائله أو فاعله يكون كافرا إذن هذا من أصل الإيمان، هذا هو الضابط لأصل الإيمان. لكن ماذا يستثنى؟ ماذا يستثنى؟ أن هنالك مثلا ذكر شيء بلفظ الكفر أو بلفظ الظلم أو بلفظ الطغيان مثلا، ولكن المراد منه له صارف وقرينة، فإذا كان له صارف وقرينة فإن هذا استثناه الله سبحانه وتعالى. أما الذي ليس له صارف ولا قرينة فإنه يعتبر من ضابط المرتبة الأولى اللي هي الأصل. طيب لماذا قلنا ويستثنى؟ لماذا قلنا ما يستثنى؟ ألم نقل إلا ما دل الدليل على أنه من الواجب أو المستحب؟ طيب لماذا قلنا ذلك؟ حتى نخرج الزواجر التي موجودة في كتاب الله أو على لسان حبيب الله، حتى نخرجها هذه من الأصل، لأنه الله سبحانه وتعالى زجر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ماذا؟ زجر عن المعاصي وعن الكبائر. طيب ما هذه أصلا المعاصي والكبائر، هذه دون الشرك، لكن هذه في كتاب الله وفي سنة رسول الله جاءت بصيغة ماذا؟ بصيغة الزجر والنهي. لذلك ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثلا كفران العشير، وغير ذلك من هذه الكبائر، عقوق الوالدين إلى آخره. إذن حتى نخرجها، طيب هنا أخرجنا من؟ لما أخرجنا هذه الأمور أخرجنا من؟ أخرجنا فاعل الكبيرة. هذا هو منهج السلف الصالح إخوتي في الله. وطبعا بيّنت ذلك في هذا الدرس قبل أن أبدأ عن مرتبة الأصل، وبيّنته أيضا في الدروس السابقة، وكيفية استدلال السلف الصالح وكيفية القول بأن الذي يمكن نزعه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الذي ينزع هو ماذا؟ هو الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، أو تستطيع أن تقول لا ينزع أصل الإيمان إنما ينزع الكمال. كل قول كل قول، وأعود وأكرر وهذا هو الضابط، كل قول أو عمل سمى الله تاركه كافرا فهو أيضا من أصل الإيمان. يعني مثلا اللي بيترك الشهادتين والتلفظ بالشهادتين مع القدرة عليها، اللي بيترك التوحيد، اللي بيترك الانقياد، واللي بيترك الحكم. وهنا هذا ما سنوضحه لاحقا إن أحيانا الله في ماهية الترك، وأيضا وجود بعض المصطلحات التي سأبينها وبلهجة عامية أيضا إن شاء الله، وسأبين اللغط العجيب عند كثير من الأطراف، ولكن ألمح لها تلميح الآن، ألا وهي مصطلح مثلا الترك المطلق أو مطلق الترك، وفي عندك مصطلح الترك بالكلية، وفي عندك مصطلح ترك جنس العمل أو ترك أحادي الأعمال. هذا كله راح أوضحه بإذن الله تعالى، ولكن شيئا فشيئا. إذا هل الآن إخوتي أنهينا المرتبة الأولى، لكن يبدو بأنني قد أطلت عليكم، وأكتفي بما ذكرته، وبإذن الله تعالى غدا إن أحيانا الله وإياكم سنكمل المراتب المتبقية، ثم بعد ذلك سنوضح بإذن الله تعالى لغة وكذلك شرعا معنى هذه المصطلحات، ونبسطها تبسيطا شديدا إن شاء الله إن استطعنا للإخوة المتلقين. أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.